مسافر لكن يا قلبي ما بيرضى الشوق يرافقني بيخليني حن واسهر مطرح ما تركته يرجعني مسافر لكن يا قلبي ما بيرضى الشوق يرافقني بيخليني حن واسهر مطرح ما تركته يرجعني في بلد فيها بترتاح كل مدينة حلوة زرتها دوبك زيرها سواح يا قلبي يا حنين يا حنين في بلد فيها بترتاح كل مدينة حلوة زرتها دوبك زيرها سواح يا شوقي ريح لي بالي وعرف شو حالي واحوالي بتشتاق ما بتساعدني عالفراق فعلا يلي الغير بداق عرف معنا كلمة وطني يا قلبي شو بتشتاق بتساعدني عالفراق فعلا يلي الغير بداق عرف معنا كلمة وطني يا ريت يريح لي بالي يعرف شو حالي واحوالي بترتاح كل مدينة حلوة زرتها دوبك زيرها سواح